إذا نقول دعاء القنوت له موضعان في صلاة الفجر كل يوم من السنة، وفي ركعة الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، والله أعلم. نعود إلى الموضوع الرئيس وهو سنن الصلاة. السنة الأولى هي دعاء القنوت، والسنة الثانية هي الجلوس للتشهد الأول في صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، أما الفجر فليس فيه إلا قعود واحد أي تشهد واحد. فإذا نسيت أن تقعد للتشهد الأول فقمت إلى الركعة الثالثة، ثم تذكرت أثناء قيامك إلى الركعة الثالثة، فتستطيع العودة فتجلس لكي تقرأ التشهد. أما إذا كنت عندما تذكرت ذلك أقرب إلى القيام، أي أنك تقريبا تلبست بالقيام وهو ركن، فلا يجوز لك أن تعود للجلوس، لأنك لا يحق لك أن تعود إلى السنة إذا كنت قد تلبست بركن جديد من أركان الصلاة. ولكن هذا الأمر يجبر بسجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة. إذن الصلاة لها سنتان: دعاء القنوت والقعود الأول للتشهد الأول، والله أعلم.